بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الأثر عن محمد بن بشار قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. سبق التنبيه على حكم الصلاة على من كان مخالفا في مسائل الاعتقاد، والتنبيه على أن هذه المخالفات منها ما هو مكفر مخرج من الملة، وأنه لا تصح الصلاة على من تلبس بشيء من الشرك أو الكفر، وأما من كانت يعني بدعته دون ذلك كالبدع التي لا تصل إلى حد التكفير، فإن الأصل هو جواز الصلاة على هؤلاء والدعاء لهم من جملة المسلمين، لأن كل من لم يقع في أمر مكفر أو من قبيل الشرك الأكبر فإنه كغيره من المسلمين يدعى له، وقد دلت الأدلة على مشروعية الصلاة على كل من مات من المسلمين ومن مات على التوحيد، وإن كان هناك مسائل فيها تفصيل في مسألة ما إذا أظهر المخالف البدعة أو كذلك كان مظهرا للفجور والكبائر، فإنه يشرع لذوي الفضل تأديب يعني مثل هذا أو التحذير من بدعته أو من مخالفته بترك الصلاة عليه من باب التحذير من المخالفة، لا من باب أن الصلاة لا تجوز على من مات من المسلمين. ومن هؤلاء من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر قد يصل إلى حد الكفر إذا بلغ أن اعتقد أنهم ارتدوا جميعا إلا القليل منهم، وأما إذا كان لبعض الصحابة ولأفرادهم فإن في هذا تفصيل ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية الصارم المسلول، قال: لو كان من عصبتي ما ورثته. هذا دليل على التكفير، وذلك أن الموارثة بين المسلمين حاصلة لكل من مات من المسلمين، ولا يمنع من الموارثة الفسق. ولهذا تلاحظون أن القضاء وأن العلماء يورثون كل من مات من المسلمين من أقاربه، ويرثه أيضا أقاربه، ولا يمنع من هذا فسق ومعصية، وإنما الذي يمنع من الموارثة الكفر، فإن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا. وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. ثم ذكر هذه الآثار أيضا في جملة من تصل يعني بدعته إلى حد الردة، وهو الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكفير الصحابة يعني رضي الله عنهم، كمن كفر بعض الصحابة، فإن السلف لا يرون الصلاة خلف هؤلاء، وذلك أن هذه كانوا يعظمون الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصلى خلفه ولا تشهد يعني جنازته ولا يعد من المسلمين لطعنه وتكفيره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسألة المناكحة والذبائح، فإنه معلوم أن المناكحة لا تكون إلا بين المسلمين، ولهذا ذكر العلماء أن من الأمور المعتبرة يعني في صحة العقد والنكاح هو الدين، ويقصدون بذلك الدين يعني السلامة يعني من الفسق، وهذا الكفاءة في الدين معتبرة في حق المرأة، وهو يسقط بإسقاطها له أو بإسقاط وليها. وأما أصل الدين وهو أن يكون الزوج المتقدم للمسلمة كافرا، فإن هذا لا يملكه لا الولي ولا المرأة ولا القاضي. ولهذا متى ما عقد لامرأة مسلمة على كافر، عقد لكافر على امرأة مسلمة، فإن العقد فاسد ويفرق بينهما، وليس لمسلم أن يعقد لابنته على كافر، وذلك لأن الكفر مانع من المناكحة. وكذلك الذبائح، الذبائح دائما والمناكحة يعني مسألتان مقترنتان في كلام أهل العلم، حتى إن بعض أهل العلم قال كل ما يقال في المناكحة يقال في الذبائح، لأن من صحت مناكحته أكلت ذبيحته. وكذلك يعني من منع من هذا يمنع يعني من هذا، وذلك لقرب ما بينهما. الذبائح معلوم أن الأصل في الذبيحة أن لها شروط معتبرة بحسب المذكي وبحسب نوع الذكاء وبحسب التسمية. فالذبيحة إنما تصح أو تكون حلال إذا كان القائم بالذبح مسلما أو كتابيا، مسلما أو كتابيا من اليهود والنصارى، فهؤلاء تؤكل ذبائحهم ولا تؤكل ذبائح الكفار والمرتدين وسائر المشركين. ثم بعد ذلك اشترط في الذبيحة أن يذكر عليها اسم الله، فإذا ذكر عليها غير اسم الله عز وجل فإنها لا تؤكل، سواء كان الذي ذبح مسلما أو كتابيا أو غير ذلك. ولكن هناك خلاف بين العلماء في من نسي التسمية ولم يتعمد تركها، فإنهم منهم من يصحح ويرى حل الذبيحة إذا نسي المذكي أن يذكر اسم الله عليها. ثم بعد ذلك طريقة التذكية، وهو قطع الأوداج من العنق حتى يخرج الدم وتحل بذلك الذبيحة، فهذا من شروط التذكية. من هذه الشروط أن يكون القائم بالذبح أهليا، يعني ممن تؤكل ذبيحته من مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني. قد يقول قائل كيف تؤكل ذبائح اليهود والنصارى وهم كفار مشركون؟ نقول الله عز وجل هو الذي أحل ذبائحهم، وقد أخبر أنهم كفار، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأباح لنا ذبائحهم. إذن ديننا دين اتباع، الله عز وجل أباح ذبائح أهل الكتاب فتؤكل، وسائر المشركين وأهل الردة الذين يرتدون عن الإسلام بشيء من المكفرات والشرك فإنه لا تؤكل ذبائحهم، لأن ذبائح المشركين والكفار محرمة، ولا يستثنى من ذلك إلا أهل الكتاب الذين أباح الله عز وجل ذبائحهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. نعم، وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه إن مات لم نصلي عليه. غسل رجلا من أهل الأهواء يعني أنه شارك في تشييعه وفي تغسيله، فأنكر عليه ذلك، قال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه، لأنه غسل ذلك المبتدع، ولأنه شيع ذلك المبتدع. وهذا كما ذكرنا يرجع إلى التفصيل السابق، إن كان هذا المبتدع ممن يكفر ببدعته فإن هذه معصية، ولا يجوز له أن يشارك في تغسيله ولا في اتباع جنازته ولا في الصلاة عليه. وأما إن كان مسلما فإنه هذا محمول على أنه ينبغي لذوي العلم والفضل ترك تشيع جنائز هؤلاء حتى لا يغتر الناس بهم، وإلا فالأصل أن المسلم إذا مات فإنه لا بد أن يغسل ولا بد أن يصلى عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة قال صلوا على صاحبكم، فهذا دليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هؤلاء لم يكن لعدم جواز الصلاة عليهم، ولكن للتأديب، فأدبهم بترك الصلاة، فأدى أو أن المقصد من ذلك هو زجر الناس عن مثل فعلهم، فحصل هذا المقصود الشرعي. ثم أمر أصحابه أن يصلوا على هذا الرجل الذي ترك الصلاة عليه. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: وهذا دليل على أنه كل من تركت الصلاة عليه من المخالفين من المسلمين أنه لا بد أن يصلى عليه. يقول: فإذا أجمع المسلمون على ترك الصلاة على مسلم أثموا جميعا، لأن الصلاة على المسلم من فروض الكفايات، إذا تركها البعض فإنه يشرع لبعض المسلمين أن يصلي عليه. ولهذا ينبغي من الفقه إذا رأى طلاب العلم يعني من يمتنع من الصلاة على العصاة والفساق والمبتدع الذين لا يكفرون ببدعهم أن يصلي عليهم ليبين للناس أن الصلاة عليهم جائزة، لأن هذا من الفقه. فإن بعض الناس يعتقد أن هؤلاء المخالفين أنه لا تصح الصلاة عليهم، ولا يجوز الاستغفار لهم، ولا يجوز السلام عليهم، وهذه أحكام الكفار. فإذا جاء من يغلو في هذه الأمور ينبغي أن يبين الحق في هذه المسائل، وهذا من الفقه العظيم الذي كان عليه السلف. فإنه لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت النصوص بالوعيد الشديد في حق العصاة، كان السلف لا يفسرون الوعيد، وكانوا يعظمون المعاصي وشأنها ويزجرون عنها ويشددون في هذا الأمر. ثم بعد ذلك لما جاء الخوارج الذين أخذوا هذه النصوص وكفروا بها المسلمين، قام السلف وبينوا أن هؤلاء أهل الكبائر، أنهم مسلمون، وأنهم لا يتركون الصلاة على من مات منهم، ولا يتركون الصلاة يعني خلف من كان مسلما من ولاة الأمور، ويرون الجهاد ويرون الحج ماضيين خلف كل إمام من بر وفاجر. لماذا نصوا على هذه المسائل؟ لما جاء من يغلو في هذه الأمور ويكفر المسلمين. كذلك الآن جاء من يظن أن كل بدعة مكفرة، وأن البدع موجبة لترك السلام ولترك الصلاة ولشهود جنائز المسلمين، فعند ذلك لا بد لأهل العلم أن يبينوا هذه المسائل حتى يرجع الناس إلى الاعتدال الذي كان عليه السلف. فهذا من الفقه الذي كان عليه السلف، وينبغي أن نسلك مسالكهم في أن توجه الأمة إلى الاعتدال. فإذا ما رأينا غلو في مسألة من المسائل فإننا ننبه الناس إلى الاعتدال، وإذا عرف الناس الأمر رجعنا إلى الأصل في التحذير يعني من المخالفات وفي التشديد في هذا الأمر. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم من الفقه. فأنت إذا جئت إلى بلد يسوده التكفير ويكفر بعض الناس، يكفر المسلمين بالمعاصي، فلا ينبغي أن تذكر لهم ما يعينهم على بدعتهم، بل تبين لهم أن هذه الكبائر غير موجبة للتكفير. وكذلك إذا أتيت إلى بلد يغلب عليه الإرجاء والتهاون في أمر المعاصي، فأنت لا تذكر لهم نصوص الترغيب، وإنما تذكر لهم نصوص الترهيب ليحصل لهم الاعتدال. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن ينظر إلى واقعه وإلى عصره الذي هو فيه، فإذا ما رأى غلوا في جانب من الجوانب فإنه لا يعين الغالي بشيء من الحق، وإن كان هذا حق وهذا حق، ولكن كان العلماء يرون أن من ذكر النصوص التي فيها إعانة للمخالف على بدعته وإن كانت صحيحة فإنها لا تذكر له. تقدم معنا يعني أن الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك لما حدث الحجاج بن يوسف بقصة العرنيين، وقال مثل هذا لا يحدث بهذا، وقيل إن أنس رضي الله عنه ندم أن حدث الحجاج بمثل هذا، وهذا حديث صحيح، ولكن لما استعان الحجاج بهذا الحديث على ظلمه وبطشه كره أن يحدث بهذا. هذا من الفقه الذي يغفل عنه الآن كثير يعني من طلاب العلم. ولما في الفترة الأخيرة بدأنا ننبه على أحكام أهل البدع وأن منهم المبتدع المسلم والكافر، أنكر بعض الناس هذا الأمر وظنوا أن هذا تهوين من أمر البدعة، وإنما هذا تنبيه إلى هذه المسألة العظيمة التي كان عليه السلف، وإلا كان السلف ما كانوا يفسرون الوعيد أصلا، لكن لما جاء من يفهم من الوعيد تكفير المسلمين نبهوا على هذا الأمر. كذلك كنا وما زلنا نحذر من البدع ونذكر النصوص الشديدة في التحذير من البدع، لكن إذا جاء من يفهم من هذه النصوص تكفير كل من قامت به بدعة من المسلمين فإنه ينبه الناس إلى الاعتدال، وإلى أن البدعة منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق، ولا يجوز لنا أن نحكم بأحكام الكفار في المسلمين المخطئين، ولربما كان بعض من يقع في البدعة من ذوي الفضل ولكنه وقع في بدعة لجهله. وكما تلاحظون البدع الإضافية يقع فيها كثير من الصالحين ومن الأخيار الذين يعبدون الله عز وجل، فتجد أنه يقدم ويؤخر ويزيد وينقص، ولربما ذكر أذكار الصباح يعني عند النوم، وذكر أذكار النوم يعني في الصباح، ولربما قال في صلاته بعض أذكار الصباح أو المساء. نحن نسمع هذا من بعض الصالحين ومن بعض ذوي الفضل لجهلهم بهذه الأذكار وبمواطن ذكرها، فهذا يدخل في البدع الإضافية. فهل يشدد على هؤلاء ويقال أنهم مبتدعة ويقال أنهم ضلال؟ وإنما الواجب هو تنبيه المسلمين إلى هذا الأمر وتحذيرهم من المخالفات التي تطرأ على بعضهم، مع الرفق أيضا في مقام الدعوة. أيضا نحن عندما نتكلم في مقام الدعوة يجب علينا أن نتحلى بالرفق واللين، لأن هناك فرق بين القاضي الذي يحكم على الناس ويعزر ولربما يجلد ولربما حكم بقتل بعض المخالفين، وبين الدعاة. الدعاة يقومون بنصح الناس ويوجهونهم إلى الخير ويرفقون بهم. ولهذا هذه المسألة العظيمة كنت أنبه عليها كثيرا، حتى ذكر لي أحد طلاب العلم كلمة موجزة عن الشيخ الألباني تغني عن كثير من الكلام، يقول: نحن دعاة ولسنا قضاة. نحن دعاة ولسنا قضاة، هذا من الفقه. يعني يفرق بين القاضي الذي في المحكمة يقضي بين الناس وينزل الأحكام ويجلد ويعزر ولربما حكم بقتل بعض المخالفين، وبين الداعية. الداعية مقامه هو توجيه الناس إلى الخير ونصحهم وإرشادهم، وقد لا يهتم بكثير من الأمور التي يعتني بها القاضي في أن يحكم على فلان ويحكم على فلان. يأتي بعض طلاب العلم: ما قولك في فلان؟ ما حكمك في فلان؟ هل نبدع فلان؟ هل نفعل بفلان؟ نقول: نحن دعاة ننصح الناس ونبين لهم ونرشدهم إلى الخير. وأما إذا ترتب على مجالسة بعض المخالفين يعني فتنة للمجالس، نعم نحذرهم، وهذه من الدعوة إلى الله عز وجل. لكن اشتغال الداعية بتوجيه الناس إلى الخير وبنصحهم وبإرشادهم إلى ما فيه الخير وإرشادهم إلى السنة، وأما الأحكام فهذه لها شأن آخر. بل فرق العلماء بين رجل الحسبة وبين الداعية، قالوا: من آداب رجل الحسبة أن يكون شديدا وأن يكون فيه شيء من الشدة حتى ينزجر الناس عن المخالفات، ومن آداب الداعية أن يكون رفيقا هينا لينا. هذه ذكرها العلماء ونبهوا عليها. كثير الآن من الناس لا يكاد يفرق بين هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له: يا فلان ما تصنعها هنا؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت تبت. نعم. هذا الأثر عن ابن سيرين يعني أنه نظر إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، يعني في بعض أسواق البصرة أو في بعض المواطن، فقال له: يا فلان ما تصنع ها هنا؟ قال: عدت فلانا من علة، يعني من مرض. عدته يعني زرته، والعيادة هي زيارة المريض. قال يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت تبت. هذا الأثر يعني في بيان زجر مجالسة أهل البدع ومواصلة أهل البدع وعيادة مرضاهم وأنه ينبغي لأهل السنة أن يهجروهم خاصة العامة منهم إذا كانوا يتضررون بمجالستهم، ويكون هذا من موطن التعزير ومن موطن التحذير من مجالسة هؤلاء. ولكن هذا الأمر كما ذكرنا فيه تفصيل لا يدل على أنه لا تعود المبتدع إذا كان مسلما وأن هذا محرم، بل لربما كان أحيانا في عيادة المبتدع المسلم لدعوته مصلحة، فإذا صح أن يعاد الكافر كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، عاده وهو يهودي على اليهودية، فإذا جاز أن يعاد المريض الكافر فكيف بالمسلم العاصي أو المبتدع؟ فإنه من باب أولى أن يعاد. وهذا مما يدل على أن هذا الأمر المقصود به الزجر وليس المقصود به أن هذا محرم. كثير من الشباب يأخذ هذه الآثار ويعممها ويعتقد أن هذا هو الدين وأن من خالف في شيء من ذلك فإنه مخالف للسنة. نحن دائما نقول ارجع إلى الأدلة الأخرى ولا تأخذ نصا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وعيادته له مشهورة وعرض عليه الإسلام وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فقالها فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قبل أن ينطق هذه الكلمة هو كافر وعرض عليه الإسلام في مرض موته فهداه الله عز وجل. وهذا دليل على أنه حتى الكافر إذا مرض ورجوت أن تدعوه إلى الإسلام ويقبل منك زره وعده واعرض عليه الإسلام، فإن عرض الإسلام على الكافر في مرض الموت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع الغلام اليهودي وكما فعل مع عمه أبي طالب. لكن هدى الله اليهودي للإسلام ومنع من الإسلام أبو طالب الهاشمي القرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل على أن لله حكمة، أن الهداية بيد الله، وإلا الذي دعا أبا طالب إلى الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفق الناس به وأقرب الناس إليه، لكن لم يوفق هذا الرجل إلى الإسلام ووفق هذا الغلام اليهودي للإسلام. فهذا دليل على أن الكافر إذا كان يرجى إسلامه وتدعوه إلى الإسلام فيسلم أن عيادته مشروعة إذا دعوته للإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى عيادة المبتدع المسلم أو حتى المبتدع الذي يكفر ببدعته إذا كنت تطمع في إسلامه في رجوعه إلى السنة وفي رجوعه إلى الإسلام كما دلت على هذا النصوص. ولهذا دائما نقول أكثر يعني جهل يعني هؤلاء الشباب أنهم يأخذون من أطراف النصوص ويأخذون نصا ويعممونه ويأخذون أثرا ويعممونه، ولو رجعت إلى الأدلة الأخرى لاتضحت هذه المسائل وأنها على تفصيل يعني ذكره العلماء، وما زال العلماء الآن على هذا الأمر إذا رأوا مصلحة لعيادة بعض المخالفين فإنهم يعودون ويرشدونه إلى السنة ويدعونه. وهذا حصل من كثير من علمائنا الكبار ممن يتكلم فيهم في عقائدهم فعادوهم في بيوتهم ونصحوهم وبينوا لهم. وكان للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جهود كبيرة جدا في مناصحة المخالفين داخل هذه البلاد وخارجها حتى على مستوى رؤساء الدول الذين قد يطعنوا في بعضهم ولهم كلمات عظيمة، فكانوا يناصحون ويرشدون ويبينون، فنفع الله بدعوتهم وهدى بها من شاء الله من خلقه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاء وطلاب العلم، وأن يفرقوا بين ما يحرم من حيث الشرع مثل أن تستغفر لمشرك أو أن تصلي على مشرك أو أن تأكل ذبيحة مشرك، وبين أن تعود المسلم المبتدع أو حتى الكافر إذا كنت ترجو إسلامه وهدايته بهذه الزيارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. قال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. هذا محمول على أحد أمرين كما ذكرنا، إما أن يكون هذا المبتدع كافر فطعامه المقصود بالطعام هنا الذبيحة، المقصود بالطعام هنا الذبيحة، لأن الذي يمنع منه هو الذبائح، وإلا حتى يعني طعام المشركين الآن مثل الدول التي يذهب إليها المسلمون من بلاد الشرك من البلاد الوثنية وغيرها، فإنه لا يمنع من أكل الطعام من غير الذبائح، طعام الذي لا يخالطه شيء من الذبائح التي يذبحونها فإنه لا يمنع من طعامهم، إلا لمن قال من أهل العلم بنجاسة آنية الكفار فإنه لا يرى الأكل في آنيتهم لأنها نجسة، وأما من لا يرى نجاسة الآنية فإنه يرى أن يؤكل طعام هؤلاء، وأما الذبائح فهي التي لا تؤكل إلا إذا كان المذكي أهلا للذكاء من مسلم أو كتابي، فهذا محمول على هذا. وإذا كان المقصود بالمبتدع هنا المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته فهذا محمول على الزجر عن البدعة، محمول على الزجر على البدعة، وإلا لو قلنا بهذا لحصلت فتنة عظيمة الآن في بلاد المسلمين، أن يمتنع بعض المسلمين من أكل الذبائح، يقول لأن فلان مبتدع وفلان عاصي وفلان صاحب كبيرة، ولو قلنا بهذا لحصلت فتنة عظيمة بين المسلمين، فإن كثير من المذكين الآن الذين يذكون من العمال ومن غيرهم فيهم جهل وقد يقع في البدع وقد يقع في المعاصي، فلو قلنا بهذا لحرمت الذبائح، وهذا يسلكه بعض المتنطعة ممن يرى أن الذبائح يعني أنها لا تؤكل، وإنما لا يأكل الإنسان إلا ما ذبح بيده، وهذا من الغلو الذي يحصل من بعض المتنطعين، وديننا وسط بين الغالي والجافي، نحن جلسنا العلماء الكبار وأكلنا في موائدهم، ما كانوا يدققون في هذه المسائل، وإذا دخلوا بيتا من الذي أتى بالذبيحة ومن الذي ذكى، ما دامت هذه الذبائح في بلاد المسلمين وأنت تأكل في بيت مسلم، فإنهم ما كانوا يشددون هذا الأمر، بخلاف الآن بعض الشباب إذا جاء قال من الذي أتى بهذه الذبيحة ومن الذي ذكاها ومن الذي قام على الذبح، هذا من التنطع. إنما الأصل في الذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين أنها صحيحة إن شاء الله، وإلا فكثير من هؤلاء العمال الذين يذبحون والذين يقومون بالذبح قد لا تعرف عقائدهم، وقد يقع بعضهم في معاصي، وقد لا يسلم الكثير منهم من ترك الصلاة، فإن الأصل في الذبائح إذا كانت في بلاد المسلمين والرجل ظاهره الإسلام ولا يظهر عليه كفر ولا زندقة ولا نفاق، فإن الأصل هو حل الذبائح، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وإلا لو قلنا بهذا لحصل للمسلمين حرج وكلفة ويعني مشقة بالغة في هذا الأمر. ولهذا مما كان العلماء يوسعون فيه الذبائح في بلاد المسلمين والصلاة خلف كل مسلم تقدم بالناس، أنه ليس من شرط الاهتمام به أن تسأل عن عقيدته ولا أن تنقب عما يقول إذا كان مسلما، والأصل أنه لا يصلي إلا المسلم، إلا إذا عرفت رجل بشرك أو بكفر فإنه لا يصلى خلف من تلبس بالكفر والشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان رحمه الله يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. نعم، وكان يقول يعني الفضيل رحمه الله: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. هذا من فقه السلف ومن فقه الفضيل، لأن صاحب البدعة إذا كان له عليك يد ومنه وفضل فإن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، ولهذا كان السلف يفرون من مجالسة أهل البدع ومن قبول هداياهم، لأن هذا موجب لمحبتهم. وهذا مثل قول الإمام أحمد أنه كان أحيانا يترك السلام على بعض أهل البدع والرد عليهم، فيسأل فيقول: إني أخشى أن أرد عليهم فيحبهم قلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فكانوا يرون قطع الأسباب المؤدية إلى موادة ومحبة أهل البدع، لأن هذا يورث المحبة والموافقة، ولربما أورث أن يحشر معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء يحشر مع من أحب، فديننا دين وسط، يعني ليس دين تهاون كما يظن بعض الناس، ولا يبالي بمن يخالط ولا يجالس، وليس بدين تنطع. ولهذا أهل البدع وأهل الفجور وأهل المعاصي لا ينبغي لمسلم أن يصحبهم وأن يجالسهم وأن يوادهم وأن يحبهم، وإنما يبغضهم لما فيهم من المخالفة والمعصية، ويحب فيهم الطاعة وما يرى عليهم من الاستقامة على دين الله عز وجل. هذا الذي كان عليه السلف. ويصحب المسلم يعني من هو خير منه، ممن يعينه على الخير، ممن إذا قصر أعانه، وإذا نسي ذكره، وإذا جهل علمه. هذا الذي ينبغي أن يسعى إليه، ولا يصحب من دونه من المبتدعة ومن الفساق الذين لربما تأثر بهم فشاركهم فيما هم فيه من المخالفة. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. نعم، قال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة، مبغض لصاحب بدعة، لماذا؟ لأن البدعة مخالفة، تبغض المبتدع لمخالفته، وتحب المؤمن لطاعته، رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. وإن قل عمله لما؟ لأن بغض المحادين لدين الله، بغض المخالفين لشرع الله عز وجل من الدين. فإذا أتى بهذه الخصلة القلبية، ومعلوم أن من أعظم خصال الإيمان الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، فإذا أتى رجل وعلم الله منه، والله مطلع على ما في القلوب، علم منه بغض أهل البدع، يبغضهم في الله ويكرههم في الله ويعاديهم في الله، فإنه مما يرجى له الخير وإن قل عمله، وإن قل عمله. ولكن هذه المسألة كما ذكرنا، المبتدع إذا كان كافرا فإنه يبغض من كل وجه لكفره ولما قام به من البدع. وأما إذا كان مبتدع مسلم معه أصل الإيمان والتوحيد ولكنه وقع في البدع، فإنه يجمع له من الحب والبغض بحسب ما قام فيه من شعب الإيمان وشعب الكفر، لأن المعاصي كلها من شعب الكفر. وهذا هو الأصل العظيم الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة والوعيدية الذين يجعلون الناس على طريق واحد، إما محبوب وإما مبغض. أما أهل السنة فيرون كل من قام به شيء من شعب الإيمان وشعب الكفر فإنه يحب لما فيه من الطاعة. يعني لا يمكن أن ترى رجلا يصلي في مسجد ويحسن في صلاته ويحسن صلاته في خشوعه وفي ركوعه في سجوده، وتبغضه في هذه الحال لما قام به من هذه الخصلة الإيمانية، بل أنت تحب فيه هذه الطاعة وتحبه لهذه الطاعة. وإذا رأيته في موطن آخر في بدعة وعلى بدعة فأنت تبغضه لما قام به من البدعة. ولهذا يجمع للرجل بحسب ما قام به، تحبه تارة وتبغضه تارة. وهكذا من حكمة الله ومن عدل الله أن الموازين يوم القيامة تنصب لمثل هؤلاء الذين جمعوا بين الحسنات والسيئات، فتجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة، وإذا رجحت السيئات دخل النار أو استحق دخولها، إلا أن يعفو الله عنه أو أن يقبل فيه شفاعة الشافعين أو يغفر له بسبب من الأسباب. هذا من عدل الله عز وجل. وكذلك يوزن للمؤمن كامل الإيمان لإظهار فضله. وإن كان قال بعض أهل العلم أن، بل جاء في الحديث أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لا يوزن لهم، ويدخلون الجنة من بابها الأيمن. وكذلك قيل في الكفار لقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لاحظوا أن الوزن متحقق في المخلطين، وأما من محض الإيمان فلربما دخل الجنة من غير وزن، ومن محض الكفر فإنه يدخل النار من غير وزن. ولكن من عدل الله لما كان أناس فيهم تخليط، فيهم طاعة ومعصية، وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله، كان من عدل الله ومن حكمته أنه لم يحبط الحسنات بالسيئات، وإنما الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وإنما الذي يحبط الحسنات هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وأما الحسنات فإنها تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات ولا تحبط السيئات التي هي المعاصي جميع الحسنات. قال رحمه الله تعالى: وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال: ما أراه على الإسلام. ثم ذكر يعني على المروذي قال: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم قال: ما أراه على الإسلام. وهذا معتقد كثير من السلف، أن الذي يطعن في هؤلاء ويشتمهم ويطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين ما كانوا يرونه على الإسلام، لأن الأدلة دلت على فضل هؤلاء وعلى مكانتهم وعلى أنهم خيار الناس، فمن طعن فيهم كذب النصوص وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء قالوا الطعن في صحابة الرجل وفي المقربين منه طعن فيه، فهؤلاء أصحابه أبو بكر وعمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهما ويخرج معهما، إذا جلس في المجلس انبسط إليهما وكان لا يجرأ أن يخاطبه وأن يراجعه في شيء إلا هذان الرجلان. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بابنتيهما، تزوج عائشة رضي الله عنها ابنة الصديق وحفصة ابنة الفاروق، وزوج عثمان وعلي رضي الله عنه، فهؤلاء الخلفاء هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وزراءه في حياته، وهم أقوم الناس بدينه بعد موته، وهم خيار الأمة، فمن طعن فيهم فهذا طعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أن الذين كانوا حوله من الكفار أو من المنافقين كما يدعي من يدعي من الطاعنين فيهم، حاشا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم خيار الأمة كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى اليوم ما من رجل مؤمن يشهد يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مع استقامة على عبادته إلا وهو يحب هؤلاء ويواليهم، ولا ينحرف عنهم إلا من كان لديه انحراف في دينه وفي عقيدته. ولهذا فإن موالاة هؤلاء من علامات الإيمان، وبغض هؤلاء من علامات الكفر والنفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. نعم. وقال الإمام مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وهذا على ما تقدم عن الأئمة في أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان السلف يرون أنه مما يوجب الكفر والخروج من الإسلام، وإنما الإسلام وشعب الإيمان قائمة بالمسلمين، وأما من شتم هؤلاء فإنه خرج من الإسلام. الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، معنى سهم أو نصيب يعني شعب الإيمان، هذه شعب الإيمان التي تقوم بالمؤمنين هي أسهم، كما يقول بعض السلف يقول: المؤمن يضرب مع كل صاحب مع كل أصحاب خير وفضل بسهم، فيضرب مع أهل الصلاة بسهم، ومع أهل الصيام بسهم، ومع أهل الصدقة بسهم، ومع أهل الجهاد بسهم، لأن هذه أسهم الإسلام وهذه شعب الإيمان. فالمؤمن يعني تتعدد سهامه وتتعدد يعني خصال الخير فيه بحسب ما قام به من الإيمان. فالذي يشتم هؤلاء ليس له سهم ولا نصيب. لما؟ لأن طعنه فيهم يحبط جميع الحسنات. إذا قلنا إن الطعن في الصحابة كفر، فإن الكفر محبط للعمل، فلا يبقى مع الكفر شيء من الحسنات، وإنما إذا أتى الكفر والعياذ بالله على الإيمان أحبط الحسنات جميعا، ولا يبقى بعد الكفر حسنة. ولهذا يخشى على من طعن في هؤلاء أن يحبط طعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم من خصال الخير، ويقدم على الله يوم القيامة وليس له حسنة بطعنه في هؤلاء الأخيار الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على فضلهم وعلى علو شأنهم، وشرع الله محبتهم وموالاتهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أجمع المؤمنون على محبتهم وعلى موالاتهم. قال رحمه الله تعالى: وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. نعم، من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا قول للسلف في أن شتم الصحابة رضي الله عنهم كفر، لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص القاطعة بإيمانهم، فكأنه تكذيب للنصوص، ولأن الله شرع محبتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شتمهم، فقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالذي يشتمهم عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا اعتقد أن في شتمهم يعني خير وإيمان فإن هذا كفر، لأن هذا يكون من استباحة المعصية ومن استباحة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي الآن يشرب الخمر ويقول نتقرب بشربها إلى الله، أو يأكل الميت ويقول نتقرب بأكلها إلى الله، أو يفعل الزنا ويقول نتقرب به إلى الله، فكذلك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنه من الدين فهو مستحل للمعصية. ولهذا أعظم الناس فتنة من اعتقد أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله، يتقربون بها إلى الله عز وجل، ويعتقدون أنها مما يزيد في إيمانهم، فهؤلاء أعظم الناس فتنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. نعم، هذا قول الأوزاعي رحمه الله، قال: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، وذلك لفضل الصديق. وهذه المسألة ذكرها العلماء، قالوا: كلما علت درجة الصحابي في الفضل كلما عظم الانحراف عنه، فأفضل الصحابة على الإطلاق في الفضل هو أبو بكر، فإذا وقع رجل في أبي بكر وشتمه فإن بعض السلف يكفره بهذا، وهذا قول من يقول: كل من طعن في صحابي فهو ردة، يعني من باب أولى أن يكون الطعن في أفضل الصحابة أن يكون ردة وكفر، وهذا قول لبعض السلف يرون أن الطعن في الصحابة الذين أثنى الله عليهم وقال: وكل وعد الله الحسنى، يقول: لا، فيهم من هو كافر، فيهم من هو منافق ويشتمونهم ويسبونهم، فإن هذا تكذيب لما دلت عليه الأدلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وهذا أمر عام، لا تسبوا أصحابي، ما أذن بسبهم. قال بعض السلف: علم الله ما يقع بينهم من الخلاف فأمر بموالاتهم. رب العالمين مطلع ويعلم ما سيقع في الأمة، ويعلم ما سيحصل من الاقتتال بين الصحابة والاختلاف وما يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمر الله في كتابه الذي يتلى إلى أن يأذن الله برفعه، أمر بموالاته. العليم الخبير الذي يعلم الأشياء قبل وقوعها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع هذا وقال: لا تسبوا أصحابي، لم يكن هذا برأي منه، وإنما هو بوحي من رب العالمين، لأنه كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فهذا مما يدل على أنه لا يجوز لرجل أن يتكلم فيه ويقول: هؤلاء هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا. نقول: هذا الشرع صالح لكل زمان ومكان، والذي شرع الشرع عليم خبير، يعلم ما ستكون عليه الأمور، ولهذا لا يزال المؤمنون على هذا الأصل، يوالون الصحابة وينهون عن سبهم وشتمهم، ويرون أن من علامات الخذلان وعدم التوفيق الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية. ثم قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا حظ للرافض في الفيء والغنيمة، لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية لأن الله ذكر المهاجرين والأنصار، لما ذكر الفيء ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، فقال لا حظ لهؤلاء في الإسلام لأنهم ليسوا من هذه الأصناف، ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار، وما بقي بعد المهاجرين والأنصار إلا طائفة من أهل الفيء هم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا لما جاء بعض من يطعن في الصحابة لبعض أهل البيت قال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإنما الناس ثلاثة: مهاجرون وأنصار ومن يستغفر لهم. ولهذا هذه عبرة لنا الآن في هذه العصور: ذهب المهاجرون بفضلهم وذهب الأنصار بفضلهم، ولم يبق لنا من الخير نتشبث به إلا هذه الخصلة أن ندعو لهم وأن نترضى عنهم وأن نترحم عليهم. ووالله إن العالم بدين الله عز وجل ليس عنده أرجى في النجاة من سخط الله وأرفع لدرجاته عند الله بعد التوحيد من أن يلقى الله بمحبة الصحابة. هذه ما من مسلم، ما من عالم بالشرع إلا وهو يدخر لنفسه عند الله بعد التوحيد من الخير أن يلقى الله بمحبة الصحابة. نحن ضعاف في كل شيء، في العلم، في العمل، في أمورنا. هذه الصلاة لا نقيمها كما شرع الله، ولكن المؤمن يتشبث بأن يلقى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يغفر له وأن يلحقه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المرء مع من أحب. الصحابة رضي الله عنهم ولعظم منزلتهم ومع فضلهم كانوا يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، كما قال أنس: قال: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. أنس بن مالك يتقرب إلى الله بهذا، فكيف بنا نحن الآن في هذه العصور المتأخرة مع الجهل ومع الضعف ومع قلة العزائم ومع كثرة الشبه؟ أعظم خصلة بعد التوحيد يعني أن يلقى المسلم ربه بالتوحيد، يلقاه بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاهد نفسه أن يحبهم وأن يتولاهم وأن يترضى عنهم وأن يغضب لمن طعن فيهم وانتهك أعراضهم، وأن يجاهد هؤلاء الذين يطعنون فيهم بالعلم والحجة والبرهان، وأن يكثر من الاستغفار لهم والترضي عنهم. هذه أعظم خصلة يرجو المسلم بها ما عند الله عز وجل، وإذا فاته هذا الخير فاته خير عظيم. ولا يستطيع أحد بعد هذا إذا لم يحب الصحابة أن يقول: أنا أحب في الله وأبغض في الله، لأنه إن لم يحب الصحابة كيف يقول: أنا أحب فلان في الله؟ تقول لبعض المعاصرين: أنا أحبك في الله وأنت لا تحب الصحابة، كذب. من زعم أنه يحب الآن بعض الصالحين وهو يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاح الآن الموجود في الناس لا يقارن بما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تحب المفضول وتبغض الفاضل الذي سبق للفضل والذي ما من خير الآن نحن فيه إلا كان لهم فيه فضل ولهم فيه أجر، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، هم الذين بلغون القرآن، وهم الذين بلغون السنة، وهم الذين الآن ننتفع بأقوالهم وبفقههم رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف، فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه. قال حماد بن زيد كنت مع أيوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي إمام المعتزلة، وكان من تلاميذ الحسن البصري، وكان يعد يعني خليفة الحسن البصري قبل أن يدخل في بدعة، ثم دخل في بدعته والقول بالمنزلة بين المنزلتين في البدعة التي أحدثها، فأصبح إماما في الضلالة وفي البدعة، ورد عليه السلف وحذروا منه. وهذا مما يدل على أن الرجل وإن كان على السنة إذا خالفها تبرأ منه أهل السنة، ولا تقول فلان كان على السنة، فلان كان من تلاميذ فلان، فلان كان كذا وكذا، الرجل بحسب ما هو عليه الآن، فأنت لا توالي الرجل على ما كان عليه بالأمس، وإنما تنظر إلى ما هو عليه الآن، فإذا كان على ما هو عليه من السنة فحق أن يوالى، وإذا غير وبدل فإنه يغير له بحسب ما غير بنفسه. ولهذا كان السلف وقفوا من هؤلاء موقفا عظيما، وهذا له شواهد كثيرة. علي رضي الله عنه كان الخوارج في جيشه، كان بعض الشيعة المفضلة في جوشه، كان بعض الذين قالوا له أنت كانوا في جيشه، فلما أحدثوا ما أحدثوا عاقبهم وجلد بعضهم وعزر بعضهم، وقيل أنه حرق الذين قالوا له أنت وادعوا فيه الألوهية، وقاتل الخوارج وفرح بقتالهم، ما قال هؤلاء كانوا في جيشه ولا نفرق جماعة المسلمين ونسكت عن هؤلاء، وإنما قام بدين الله، لأن المسلم ينظر إلى حاله ولا ينظر إلى ما كان عليه بالأمس، قد يكون له سابقة وفضل تحفظ له سابقته، لكن ما يحدث من المخالفة يجب أن يحذر وأن يحذر منه، وأن يكون للمسلمين موقفا واضحا من كل المغيرين المبدلين الذين يحدثون في دين الله عز وجل. قال فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه، يعني سلم عليهم ووقف ليكلمهم ويحادثهم فلم يردوا عليه، ثم جاز فما ذكروه، يعني ثم مر وتجاوزهم فما ذكروه يعني بشيء، يعني أنهم لم يلتفتوا له ولم يأبهوا به ولم يلقوا له بالا، وهذا من هجر المخالفين ومن زجرهم حتى يرجعوا إلى السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الفضيل يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. نعم، قال الفضيل يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. يد الله على الجماعة، هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله على الجماعة يعني أن الله عز وجل يعين ويوفق يعني من كان في الجماعة، فالجماعة رحمة، وفي الحديث من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة، ومعنى يد الله على الجماعة فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، ومعنى هذا أيضا يتضمن معنى وهو أن الله عز وجل يؤيد وينصر ويوفق من كان في الجماعة، وليس هذا بتأويل لصفة اليد، فإن اليد ثابتة لله عز وجل، ولكن هذا المعنى المقصود به أن الله عز وجل يؤيد وينصر ويعين ويسدد من كان على الجماعة، ولهذا جاء في الحديث من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، لا يزال الرجل بخير ما لزم جماعة المسلمين. وانظروا إلى الواقع الآن، لو تلاحظ أعظم الناس فتنة من بعض من فارق جماعة المسلمين لم تعظم فتنته إلا بعد أن فارق الجماعة، ونحن نلاحظ في هذه البلاد التي أعزها الله بالتوحيد والإسلام لا يتكاد تصدر بدعة عظيمة وفتنة عظيمة من رجل داخل الجماعة، ولهذا إذا قضى الله بحكمته وعدله وشاء من أن ينفذ قضاءه في بعض المفتونين خرج عن الجماعة وفارق هذه البلاد وساكن الكفار والمشركين وأهل البدع، ثم لا يزال يزيد في فتنته حتى يصبح إماما في الضلالة، وهذا له شواهد كثيرة دون أن نسمي بالأسماء. فهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. ولهذا كل من كان ملازما جماعة المسلمين يصلي في مساجدهم يلتزم بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فإن الشيطان عنه بعيد، فإذا فارق الجماعة استحوذ عليه الشيطان والعياذ بالله ولبس عليه وأغراه بالفتن حتى لربما مات وهو رأسا في الفتنة والبلاء والعياذ بالله. ولهذا يلاحظ كل من خرج عن الجماعة وفارقها برأي أو ببدنه فإنه لربما كان إماما في الفتنة، بخلاف من كان داخل الجماعة يصلي مع المسلمين يشهد صلاتهم وصيامهم ويسمع ويطيع لولاة أمورهم ويراجعهم فيما أشكل عليه فإنه لا يزال بخير. ولو حصل له تقصير، كلنا نقصر، يعني تحصل منا بعض المعاصي بعض المخالفات، لكن ما دام الإنسان في الجماعة هو على خير، لا يزال المسلم بخير ما لزم جماعة المسلمين. فإذا فارقهم وكفرهم، كالبعض المفتنين يقول الناس اليوم في فتنة، كفر الناس، هذا أول الفتنة، ثم يفارقهم ببدنه ثم يعمد إلى الفتن من قتل وتخريب وتفجير وسفك للدماء إلى أن يموت الرجل وهو رأس في الضلالة والبدعة والعياذ بالله. يقول يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. هذا النظر نظر رحمة ونظر مجازاة على الحسنات، ولهذا من عقوبة الله عز وجل لبعض المخالفين أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، وهذا مما يدل على أن هذا النظر أنه من صفات الله المتعلقة بمشيئته، لأن النظر منه ما هو عام صفة ذاتية، وهو أن الله يبصر ويطلع على كل شيء ويعلم كل شيء، ولكن من صفاته الفعلية أن النظر أن الله إذا شاء أن يعاقب عبد لم ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، فيحصل لهم بهذا أن العقوبة، لأن الله إذا نظر إلى عباده نظرة رحمة غفر لهم وتاب عليهم، وإذا أعرض عنهم فإنهم عرضة لعقوبة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم. ثم قال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم. أعظم الأيام التي يتورع الإنسان فيها عن الكلام في الناس يوم الصيام، لأن الصوم يعني أن يصوم من الكلام، من الغيبة والنميمة ومن الفحش، ويصوم عن الطعام والشراب وعن الكلام إلا بخير. ومع هذا فكانوا يرون الكلام في أهل البدع والتحذير منهم في أيام الصيام، ويرون أن هذا من الطاعة وليس من المعصية. ولهذا قال: اليوم الذي يصوم فيه أحدنا يوم صيام، ينتقص بمعنى يتكلم ويحذر. فهذا الأثر يدل على أن التحذير من هؤلاء المخالفين وأن ذكرهم بما فيهم على سبيل التحذير أنه ليس من الأمور المحرمة، ولهذا يكون في الصيام. وهذا مما يدل على أن التحذير من المبتدع ومن بدعته ومن مخالفته أنه ليس من الأمور المحرمة، لكن هذا بشروط: أن يكون بإخلاص لله عز وجل وليس من باب التشفي، وأن يكون بعدل، لا يذكر المخالف بما ليس فيه وإنما يذكر بما فيه من المخالفة، وأن يكون هذا بحسب المقتضى والحال، فإذا كان لهذا يعني مبرر شرعي، وأما إذا كان هذا معروف عند الناس وبين طلاب علم فلا داعي لذكر هذا الكلام وتكرار الكلام من غير مبرر شرعي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. شيخنا حفظكم الله، في أثر الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. نعم. في الحاشية يقول: أخرجه اللالكائي والهروي وابن عيم، وزاد فيه زيادة مهمة تبين المراد منها، قال: إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدي بي. نعم، هذا هو الأمر فعلا الذي سبقا ذكرنا، أن هؤلاء يخشى